بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وقفنا عند الحديث 67. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر المرسلين. الحديث 67 عن أنس بن سيرين وأخو محمد بن سيرين وحفصة بن سيرين كانوا 6 إخوة من التابعين كلهم ثقات. قال استقبلنا أنسا, يعني استقبل أنس, أنس شيخهم طبعا, أنس بن مالك رضي الله عنه, حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر, يعني خرجوا يستقبلونه فاستقبلوه مكان يسمى عين التمر. يقول فرأيته, أنس بن سيرين يقول فرأيته يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب, يعني على يسار القبلة, إنه ما كانش أي مستقبل القبلة. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة, فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. وده اللي جعل هذا الحديث يعني في الصحيحين, لأنه فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم, فهذا يعني حديث يعني إيه مرفوع. روى الحديث أنس بن سيرين يكنى بأبي حمزة أخو محمد بن سيرين, سمع أنس بن مالك وابن عمر رضي الله عنهم, وتوفي سنة 150 بعد أخي محمد. بوب الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث باب صلاة التطوع على الحمار. طبعا الحمار يعني مش دبة مأكلة اللحم, هو الحمار الإنسي غير الحمار الوحش الذي يكون في الصحراء أو المخطط. فقد يظن ظن إن اللي بيصلي على حمار يعني لا يسلم من عرقه وهو غير مأكل لحم, فيكون عرقه نجس مثلا أو لا تصح صلاة على الحمار, ولكن صلاة مثلا على البعير, البعير مأكل لحم, في فرق بينهم. فلذلك البخاري قال باب صلاة التطوع على الحمار, ما قال على الدبة, إن الدبة قد تكون مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم. قال الحافظ ما ملخصه, قال ابن رشيد مقصوده أنه لا يشترط في التطوع على الدبة أن تكون الدبة طاهرة الفضلات, بل الباب في المركبات واسع بشرط ألا يماس النجس. طبعا قد يصيب من عرق الحمار, ولكن يبدو أن هذا معفو يعني عنه, لأن لو النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ترك شيء إلا بينه, كان بين النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حين قدم الشام, يعني قدم من الشام, يقول كان أنس قد توجه إلى الشام يشكو من الحجاج, رواه الثقفي. وقع في رواية مسلم حين قدم الشام, وغلطوا لأن أنس بن سيرين إنما تلقاه لما رجع من الشام, فخرج ابن سيرين من البصرة يتلقى. قال النووي رواية مسلم صحيحة, ومعناه تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام. قوله رأيتك تصلي لغير القبلة في إشعار بأنه لم ينكر الصلاة على الحمار ولا غير ذلك من هيئة أنس, وإنما أنكر عليه استقبال القبلة فقط. وفي قول أنس لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله, يعني ترك استقبال القبلة للمتنفل على الدبة. وهل يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار؟ في احتمال, يعني في مسألتين, مسألة عدم استقبال القبلة بالنسبة للنافلة في السفر, وقلنا أن في شرطين, شرط القيام واستقبال القبلة, يسقطان بالنسبة للنافلة على الدب في داخل البلد وخارج البلد, على قول وقول آخر خارج البلد. أن الإنسان يجوز له أن هو راكب السيارة يتنفل ويكون القبلة بتاعته الشارع أو حيث توجهت به الدبة وهو جالس. طبعا صلاة النافلة أيضا للسليم جائزة, يعني واحد هو على الأرض يجلس ويصلي وهو جالس وهو سليم يمكنه القيام, صحيحة, ولكن على نصف الأجر. ولكن إذا كان عنده عذر فالأجر يعني كاملا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الدبة, فإذا أتت فريضة ينزل يصلي. فده الأمر الأول هو القيام واستقبال القبلة. الأمر الثاني هو الصلاة على الحمار, يعني بيقول أن هذا أنس يعني قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته, أنه هو عدم استقبال القبلة, أن هذا الذي أنكره يعني أنس بن سيرين. هو أنكر عليه أنه هو ليس في اتجاه القبلة. يقول: وهل يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار في احتمال، وقد روى السراج من طريق يحيى بن سعيد، طبعا الأنصاري لأنه من صغار التابعين يروي عن أنس من صغار الصحابة، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر، وله شاهد أيضا عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار ومتوجه إلى خيبر. فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاري. في هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيء أن صلاته صحيح. يعني نفرض أن مجاري مثلا موجودة أو نجاسة، ولكن فوقها بلاط أو فوقها مثلا مصطبة، المهم المكان الذي يصلي عليه يكون طاهرا ولو كان تحته إيه؟ تحته نجاسة. يقول: أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيء منه، لا تصيب بدنه ولا ثيابه، أن صلاته صحيحة، لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها. يعني وخاصة أن روث يعني وبول ما لا يؤكل لحمه نجس، روث الحمار وبول الحمار نجس، أما روث وبول ما يؤكل لحمه كالبقر والغنم والإبل فهو طاهر. يعني الأدلة يعني تكلمنا عنها قبل ذلك. ولكن هو لم يباشر ولم تصب هذه النجاسة يعني بدنه. يقول: أن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها، وفيه الرجوع إلى أفعاله كالرجوع إلى أقواله من غير عرضة للاعتراض عليه، وفي تلقي المسافر وسؤال تلميذ شيخه عن مستند فعله والجواب بالدليل، وفيه التلطف في السؤال والعمل بالإشارة لقوله من ذا الجانب. من ذا الجانب يعني ما قالش يعني وأنت إيه بعيد عن الإيه القبلة، أو أنت جهة الإيه اليسار مثلا. باب الصفوف. الحديث 68 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. قال الحافظ: ما ملخصه؟ عن شعبة قال: دهنت في هذا الحديث لم أسأل قتادة أسمعته من أنس أم لا. طبعا قتادة مدلس، وكان شعبة يقول: كفيتكم تدليس قتادة. فكان شعبة يقول إن شعبة زي المصر، مش قتادة بس، يعني إذا روى عن مدلس فهو يروي عن هذا المدلس ما صرح فيه بالسماع، أن المدلس لا يقبل منه كل شيء، كما قال الإمام الشافعي يعني في الرسالة: يعني من دلس لنا مرة فقد أبان عن عورته في الرواية، فلا نقبل منه إلا التصريح بالسماع. أنه مش هيبقى ضعيف مردود الرواية، ولكن لو قال حدثنا أو سمعته نقبل منه، وإذا قال عن فلان أو أن فلان قال كذا لا يقبل منه. فكان شعبة لا يروي عن قتادة ولا عن غيره من المدلسين، لأنه كان عنده التدليس قبيح جدا، كان يقول: لئن أزني أحب إلي من أن أدلس. فكأن شعبة أحس بالتقصير في هذا الحديث، يقول: دهنت في هذا الحديث لم أسأل قتادة أسمعته من أنس أم لا. قال الحافظ: ولم أره عن قتادة إلا معنعنا، ولعل هذا هو السر في إيراد البخاري لحديث أبي هريرة معه في الباب تقوية له. ولكن البخاري أورد حديث أبي هريرة يبدو بنفس المعنى تقوية لهذا الحديث، لأن فيه عنعنة يعني قتادة عن أنس، وقتادة إيه مدلس، وده مستثنى من الايه من القاعدة اللي هي الايه ان اللي بيروي عنه شعبة لابد ان يكون في تصريح من ايه بالسماع. وان كانت الاحاديث اللي فيها عنعنة مدلسين في الصحيحين محمولة على السماع. قال ابن دقيق العيد: ما ملخصه؟ تسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد، وقد تدل تسويتها أيضا على سد الفرج، يعني الفتحات أو المسافات يعني بين الأقدام، فيها بناء على التسوية المعنوية والاتفاق على تسويتها بالمعنى الأول والثاني مطلوب، وإن كان أظهر أن المراد بالحديث الأول. قول من تمام الصلاة، قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، يدل على أن ذلك مطلوب، وقد يؤخذ منه أيضا أنه مستحب غير واجب لقوله من تمام، ولم يقل من واجباتها ولا من أركانها، وتمام الشيء أمر زائد على وجود حقيقته التي لا يتحقق إلا بها في مشهور الاصطلاح، وقد ينطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به. قال الصنعاني ذهب الصنعاني إلى وجوبه. طبعا الثانية قد إيش نفسها خطا. يبقى كلمة قال الصنعاني يبدو أن هي زائدة. يقول وذهب الصنعاني إلى وجوبه، وهو ظاهر ترجمة البخاري للباب، فإنه قال باب إثم من لم يتم الصفوف. ممكن يكون ذهب البخاري يعني إلى وجوبه، أو يقول ذهب الصنعاني إلى وجوبه وهو ظاهر ترجمة البخاري للباب، فإنه قال باب إثم من لم يتم الصفوف. والإثم لا يكون إلا على ترك ترك واجب أو فعل محرم. وقال ابن حزم تبطل الصلاة بتركه، ترك تصفية صفوف تبطل الصلاة. واستدل على الوجوب بضرب عمر قدم أبي عمرو النهدي لإقامة الصف، وبما صح عن سويد بن غفلة قال كان بلال يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة، قال وعمر وبلال لا يضربان أحدا على ترك غير الواجب. وأجاب عليه الحافظ ابن حجر بأنه يجوز أنهما كان يريان التعزير على ترك السنة، لما يكونش إيه واجب ولكن ترك السنة كانوا يعذروا تعزير عقوبة يعني دون الحد. قلت الوعيد بقوله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم يقتضي الوجوب. وهو أصلا يعني كلمة سووا صفوفكم يعني ظهر الأمر الوجوب، يعني حتى تدل القرينة على الاستحباب. فتسوية الصفوف رجع أنه واجب يعني، ولكن اللي قالوا من تمام الصلاة قالوا تمام يعني من مكملات الصلاة، أو ممكن يكون من تمام يعني صحة الصلاة وأنها لا تصح إلا بذلك، أو من تمام واجبات الصلاة، وخاصة في أدلة أخرى تدل على الوجوب منها التهديد لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فالتهديد بالمسخ يدل على الوجوب، يقتضي الوجوب كما قال ابن رسلان في شرح السنن قال ويؤيد حديث أبي أمامة عند أحمد وفي ضعف لا تسوون صفوفكم أو لا تطمسن الوجوه. ولهذا قال ابن الجوزي الظاهر أنه مثل الوعيد في قوله من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. تعم الأوامر والوعيد وفعل عمر وبلال أدلة على الوجوب ناهضة، وأما على بطلان الصلاة فلا بد من الدليل عليه. في فرق بين الوجوب وبين شرط الصحة يعني، فشرط الصحة لو تسوية صفوف شرط للصحة يعني غير أنهم يكونوا إن هي مجرد واجبة يعني. فالصحة لو قلنا مثلا طهارة شرط صحة الصلاة يبقى اللي صلى بدون طهارة كأنه ما صلى، ولكن لو قلنا أن صلاة الجماعة واجبة على القول الراجح من أقوال العلماء اللي ترك الجماعة صلى في بيته في الصلاة مسقطة للفرض صحيحة، ولكنه يأثم بترك الواجب لهو تلبية النداء والصلاة في الجماعة. فإذا قيل الحكمة في تسوية الصفوف موافقة الملائكة في صفوفهم الذي طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخرج مسلم عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها، قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. الحديث 69 حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. دي الرواية دي في البخاري ومسلم شرط الكتاب. ذكر رواية تفرد بها مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى أنه قد حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الصحابة من خلف ظهره، وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يستقبل القبلة ويرى من خلف ظهره كما صرح في الايه في الحديث. وطبعا الأولى إجراء النص على ظاهره، وخاصة هذا يعني يكون في إثبات يعني معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم: فإني أراكم من خلف ظهري. بنتعرف على راوي الحديث، هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلب الأنصاري الخزرجي، صحابي ابن صحابي، ولد قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمان أو ست سنين. قال أبو عمر لو ابن عبد البر: والأول أصح، إنه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثمان سنوات، والأول أصح إن شاء الله. وكان كريما جوادا شجاعا، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني 1140 حديثا. قتل رضي الله عنه بمرج راهط موضع قرب دمشق سنة 64. قوله: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، قال النووي: معناه يمسخها ويحولها عن صورها، لقوله يجعل الله تعالى صورته صورة حمار. ده التهديد للي بيسبق الإمام، وقلنا ده نسب يعني أن يمسخ حمارا لأن فعله يدل على الغباء، والحمار معروف مشهور بالغباء، لأنه ما يسابق الإمام مش هيسلم قبل الإمام، لأنه أسير الإمام لا يسلم حتى يسلم الإمام، فلماذا يسابقه في الأركان ويركع قبل ركوعه ويسجد قبل سجوده؟ فتغيير الوجوه يعني خير أنه يمسخها ويحولها عن صورها، لقوله يجعل الله تعالى صورته صورة حمار، وقيل يغير صفاتها. والأظهر والله أعلم معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، يعني فاختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن. لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي بين قلوبكم، يوقع بينهم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما يقال: تغير وجه فلان علي يقول أن معناه يقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما يقال: تغير وجه فلان علي أن ظهر لي من وجهه كراهة لي وتغير قلبه علي، لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. قوله: يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، والقداح بكسر القاف هي خشب السهام حين تنحت وتبرى، وحدها قدح بكسر القاف، معناه يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها. وقال الحافظ: قوله أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أي إن لم تسووا، والمراد تسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد، أو يراد بها سد الخلل الذي في الصف كما سيأتي. واختلف في الوعيد المذكور، فقيل هو على حقيقته، والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع القفا، أنه يخالف بين وجوهكم يعني يجعل الوجه إلى الخلف أو نحو ذلك. فهو نظير ما تقدم من الوعيد في من رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله عز وجل رأسه رأس حمار. وفي من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي المخالفة، يعني كما خالفوا يعني بين الصفوف فخولف بين وجوههم. وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي المخالفة، وعلى هذا فهو واجب، اللي هو تسوية الصفوف، والتفريط فيه حرام، وسيأتي البحث في ذلك في باب إثم من لم يتم الصفوف قريبا. ده كلام كلام الحافظ يعني. ويؤيد حمله على الظاهر حديث أبي أمامة: لا تسوون الصفوف أو لا تطمصن الوجوه، أخرجه أحمد في إسناد ضعف. ولهذا قال ابن الجوزي: الظاهر أن مثل هذا الوعيد المذكور في قوله من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، ومنهم من حمله على المجاز، قال القرطبي: معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجها غير الذي أخذ صاحبه، لأن تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الراعي والوقع الداعي، يعني الداعي إلى القطيعة وليس الراعي. نكتفي بهذه الأحاديث ونجيب عن بعض الأسئلة. السائل يقول: أنا شاب وأدعو إلى الله عز وجل الشباب مثلي وأنا أكون سعيدا بذلك، فكيف أعلم أن هذا العمل من أجل الله عز وجل أم عندي يعني شهوة، يعني الظهور مثلا أو كبر أو شيء من ذلك؟ فنقول يعني له الأصل أنه لله عز وجل، وكما يقولون أن الإخلاص يعني سر بين العبد وربه، لا يعرفه العبد من نفسه فيعجبه، ولا يعرفه الشيطان فيفسده، ولا يعرفه الملك فيكتبه. فالإخلاص أصلا سر بين العبد وبين ربه. فنقول يعني الأصل حسن الظن يعني، ولكن يخشى أن الشيطان يقول له أنك تريد أن تترفع عليهم أو تظهر أن عندك علم ليس عندهم فيمنعه من العمل الصالح. وكما يعني قال بعضهم: العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. أن الإخلاص يعني هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، فهو لا يلتفت إلى الناس يمدحونه أو يذمونه، راضون عنه ساخطون عليه، فهو لا يرجو وجوه الناس ولكن يرجو وجه ربه الأعلى. فنقول له يعني: بارك الله فيك، استمر يعني على دعوتك، وهذا من أعظم أسباب الثبات. وكما يقولون يعني أفضل يعني الوسائل الدفاع الهجوم، فإذا لم يدعوهم هو يعني إلى طريق الله وإلى طاعة الله فلا يأمن أن يطمعهم فيه فيفتنونه يعني عن طاعة الله عز وجل. وإذا لم يبدأهم بالدعوة ويحضهم على مثلا الصلاة وعلى الذكر وغض البصر وذلك، فلا يأمن أن يطمعهم فيه فيجرونه إلى يعني إلى المعاصي. فأقل فوائد يعني هذه الدعوة أن يثبت هو نفسه، المعاني الإيمانية تثبت في قلبه ويثبت هو على طاعة الله عز وجل، لأن الداعي أول من يستفيد من الدعوة، أن بتثبت في قلبه المعاني الإيمانية. والله جل يعني كما وعد: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فنسأل الله عز وجل لنا وله الثبات. السائل يقول: إذا كان إقلاق الوالدين من نومهما عقوق، فهل إذا قمت في الثلث الأخير وأقلقتهما أكون عققتهما؟ هذا أيضا مدخل شيطاني. نقول: من الآن إقلاق الوالدين عقوق، يعني قد يقظهم من أجل الصلاة، من أجل مش على الدوام يعني، ولكن لو أقلقهم بغير داعي شرعي أو بغير فائدة يعني لهما، فهو يقوم يعني من الليل، لعل الوالدان لما يجلوا الولد هكذا يعني لعل يكون هذا سبب يعني في أن يقوم الوالدان أيضا الليل، ويكون هذا من البر يعني بهما وليس من العقوق يعني لهم. يقول: قال لي أخ أن السلف كانوا يتركون طلب العلم في رمضان لأنهم عندهم علم، فنحن ليس عندنا علم، فأريد مراجعة الدروس يعني في رمضان، فهل في هذا شيء؟ هو شهر رمضان شهر القرآن يعني، وفي الواقع رمضان لا يتسع إلا للقرآن يعني، فالمفروض ان احنا نتفرغ للقران في رمضان يعني، كما كان الامام مالك يترك الحديث ومجالسه اهل العلم ويقبل على قراءه القران من المصحف، وكان الزهري يقول انما هو طعام الطعام وتلاوه القران، يعني العبادات المستحبه في رمضان طعام الطعام وتلاوه القران. فلو جعلنا هذا الشهر القران، الذي يحفظ القران يراجعه، والذي لم يحفظ القران يزود محفوظه من القران ويراجع محفوظه من القران، ففعلا كان السلف يشتغلون في هذا الشهر بالقرآن، هو الشغل الشاغل، بيسمعه بيقوم به ويصلي به ويراجعه. ونفس السلام كان يراجع جبريل القرآن يعني كل ليلة في رمضان. سائل أو سائلة: هل يجب على الزوجة طاعة زوجها إذا أمرها بعدم زيارة والديها حتى لو أدى عدم طاعة الزوج في ذلك إلى طلاق الزوجة، ما دليل ذلك من الكتاب أو السنة ومدرجة إسناد الحديث المرأة التي مكثت في بيتها طاعة لزوجها حتى مات أبوها وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد غفر لأبيك لطاعتك لزوجك. يعني أظن هذا حديث ضعيف ليس صحيح، ولكن نقول طاعة الزوج واجبة، يعني ما لم يأمر بمعصية، زي طاعة الابن لأبيه واجبة ما لم يأمر بمعصية، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أولا يعني بيرجع للعرف هذه الأشياء، يعني قد تكون هذه الأخت تريد أن تزور والديها كل يوم مثلا ويكون هذا يشق على الزوج، قد يكون الوالدين أو أحدهما بيفسد على الزوج يعني زوجته ويمنعها لذلك، فولو فعلا هما بيفسدوها عليه من حقي أن يمنعها يعني، ولكن إذا كان يعني مجرد يعني بر لا تريد أن تبر والديها فيجب على الزوج أن يساعدها على ذلك ولا يعينها على قطيعة الرحم، أن هذا لا يجوز له أنه يقطع رحمها. وهي لا تطيع في ذلك، لو أراد أن يقطع رحمها وإذا كان والدان لا يفسدون عليه الزوجة يعني لا تطيع، لأن هذا يكون من التعنت ومن مجاوزة الحد، لأن عليها حق لوالديها بر الوالدين. فينصح الأخ زوج يعني هذه الأخت بعدم يعني منعها من والديها، وهي أيضا يعني تكون الزيارة بالمعروف، يعني لو كل أسبوع كل 10 أيام كل أسبوعين بحسب القرب والبعد وحسب التكاليف وحسب يعني طاقة المرأة أو طاقة زوجها. هل من جاء متأخرا عن الصلاة يتخذ يعني سترة بعد تسليم الإمام؟ إن أمكنه ذلك، أن يعني سترة الإمام للمأموم ستر أو نفس الإمام سترة للمأموم، فإذا انتهت صلاة الجماعة بيبقى المأموم محتاج إلى ستر، وذلك يعني قالوا يتحرك يعني إذا كان قريبا من سترة، نفرض الإمام سلم واحد بيصلي بعيد عن جدار مثلا مترين مثلا، فهو يقترب من السترة أو يستتر بإنسان جالس بظهر إنسان جالس، هذا من السنة أنه هو يتحرك من أجل أن يتخذ يعني سترة، لأن نزلت سترة بتسليم الإمام فكان الإمام نفسه سترة أو سترة الإمام للمأموم يعني سترة. برجاء توضيح كيف أصل بقلبي إلى كمال التعلق بالله عز وجل واليقين في قدرة الله تعالى. طبعا هذا يأتي بالمجاهدة، يعني التعلق القلب بالله، يعني كما قال يعني بعض السلف إني يعني أحب ألا أموت حتى أعرف مولاي، أكثر من الطاعة والعبادة، تحبب إليه الطاعات والعبادات ويذوق حلاوة الطاعة والعبادة، فطاعة تسلمه إلى طاعة وهكذا حتى يذوق حلاوة الطاعة والعبادة ويرضى بالله عز وجل ربنا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهذا يأتي بالمجاهدة، يعني ذاق طعم الإيمان لم يقل من شهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، ولكن قال من رضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الحديث الآخر ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا الله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فالإنسان بالمجاهدة وكثرة الطاعة والعبادة والاستجابة لله عز وجل وصيانة القلب لا يعيش في أجواء التبرج والسفور والإباحية، لا يطلق بصره، لا يأكل حراما، لا يتكلم بالغيبة والنميمة، يصون نفسه، فيجد بإذن الله تعالى حلاوة الطاعة والعبادة والتعلق بالله عز وجل. هل تجوز الصلاة وراء صاحب بدعة؟ هم قالوا ما صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، يعني لو واحد مثلا بدعته ليست مكفرة، عنده بعض البدع في الأوراد مثلا أو المعاملات، فالصلاة وراءه صحيح، كما قيل الحسن يعني سئل الحسن يعني عن صلاة خلف المبتدع فقال صلي وعليه بدعته. ولكن نفرض البدعة مكفرة، واحد بيعتقد وحدة الوجود غلاة الصوفية، أو يعتقد كفر الصحابة زي غلاة الشيعة أو الرافضة أو المجسمة مثلا أو غلاة الجهمية الذين ينفون الفوقية والأسماء والصفات وكل شيء، غلاة الجهمية، فهذه بدعة مكفرة فلا تصح الصلاة خلف يعني أصحاب هذه البدعة. طبعا الصلاة وراء الإمام السنة يعني أولى، يعني نفرض مسجد فيه إمام مبتدع لكن بدعة ليست مكفرة، مسجد آخر فيه إمام من أهل السنة فطبعا يصلي خلف إمام السنة. وإن كانت البدعة غير مكفرة فالصلاة خلفه يعني أولى من الصلاة في البيت، لأنه يكون قد رد بدعة ببدعة، لأن هجر المساجد من علامة أهل البدعة. الإنسان يهجر المسجد أو يقول إن الإمام مثلا يلبس يعني خاتم ذهب أو زوجته متبرجة أو عنده تلفزيون في بيته فيترك المسجد، يعني ترك الجماعة من علامة أهل البدعة ثم الخوارج، فيكون قد رد بدعة الإمام ببدعة أخرى وهي هجر المسجد. ولكن هو الأفضل أن يصلي خلف هذا الإمام وإن كان مبتدعا، وإن أحسنوا فلهم ولكم، وإن أساءوا فلكم يعني وعليهم أو وليس عليكم. فهو إذا أحسن يعني في الصلاة أو كان الإمام يعني من أهل الإحسان ومن أهل الطاعة فهذا المأمومين، ولكن إن أساء يعني فلهم وليس عليهم. يعني يقول قائل: كنت أسأل أن لمس الزوجة أثناء الصيام أو الوضوء يبطلها. طبعا لمس الزوجة لا يبطل الوضوء، أو لمستم النساء بيشار بذلك إلى الجماع، لأن القرآن بيكني تعبيرات لطيفة: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فاللمس يقصد به الجماع، فلمس الزوجة لا يبطل الوضوء ولا يبطل الصيام. وسيدة عائشة كانت تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وتضحك يعني حتى لما سئلت عائشة يعني فقالت فأنكرت أنه كان يقبل وهو صائم، فقيل لها إن يعني أنه كان يقبل، إن عائشة أخبرت بذلك، فقالت كان لا يصبر عليها أو كان يقبل عائشة، لأنه كان يحب عائشة أكثر من بقية نسائهم. وقوله أملككم لإربه يعني لغرضه، إشارة إلى أن الذي لا يملك إربه لا يقبل وهو صائم، لأن قد تتحرك شهوته. لذلك بعض الناس أباحوا للشيخ الكبير أن يقبل لأنه مش مظنة غلبة الشهوة، أما الشاب قال لا يقبل لأنك قد تتحرك شهوته. على كل حال فيجوز تقبيل الزوجة يعني إذا كان إنسان يملك نفسه عند الصيام، وقلنا أن اللمس لا ينقض الوضوء. عند قراءة القرآن في وسيلة مواصلات وقراءة آية بها سجدة ماذا أفعل؟ نقول ما فيش عليه سجود إذا كان المكان غير مهيأ للسجود، يعني مش واجب عليه أن يسجد يعني. هل يجوز الهجرة إلى كندا؟ أنا والأسرة نرجو الإفادة. يعني كندا زي ما يعني ما هيش دار إسلام يعني، فلا تسمى هذه هجرة، فالهجرة معروفة بالهجرة ترك دار الكفر يا دار الإسلام. والأصل ألا نعيش في بلاد الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتراءى نارهما، نار المسلم ونار المشرك، قال أنا بريء ممن يعيش بين ظهراني المشركين. وهذه البلاد فيها كفر وفيها إباحية، ولا يكثر يعني سودهم، لأن قد تنزل بهم عقوبة من خسف أو مسخ أو غير ذلك، فالعقوبات يعني تعم كما قال عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الرجل يحاذي في الصف عن اليمين أو عن اليسار أو من وراء الإمام، والصف بيبدأ من وراء الإمام. إن بعض الناس يقول الصف الأول من وراء الإمام والثاني من على اليمين، ليس على ذلك دليل، ولكن الصف الأول أو الثاني أو العاشر يبدأ من خلف الإمام، وتتساوي الصفوف على أوسط الصفوف، والله أعلم. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.